قال وبدع من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من العقل الفعال. يقول هذه عقيدة، عقيدة الفلاسفة والصابئية، قالوا إن القرآن ليس من كلام الله، وإنما هو فيض، فيض يأتي وينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله، لم يتكلم الله به، فنفوا صفة الكلام عن الله ونفوا أن يكون القرآن كلام الله. قالوا مجرد شيء يفيض من العقل الفعال، شيء يفيض يعني كل فلسفة، فلسفة تخالف عقيدة السلف. لماذا أقول فيض وأقول فعال وعقل وكذا، وأنا عندي أدلة تدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، وإنك تلقى القرآن من لدن، وكيف يأتي مثل هذا الكلام؟ أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كما قالت المعتزلة والجهمية، قالوا إنه مخلوق وإن الله تكلم بشيء وإن الله خلقه في شيء، وأن القرآن مخلوق في جسم الأجسام، مخلوق يعني خلقه الله في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في أي جسم، وهذا كله أيضا كلام عقلاني مردود باطل. لماذا؟ لأنه يصادم الأدلة النقلية الثابتة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يعتقد الصحابة بهذا المعتقد أنه مخلوق، ولم يرد عنهم شيء، فهذا القول قول مردود باطل. قال أو مخلوق، سواء قلنا مخلوق في جبريل أو في محمد أو في جسم أو غير ذلك، كما تقوله الكلابية والأشعري، هذه كلها فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وهذه من الفرق الكثيرة، ستجد فرقا كثيرة خالفت ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك طريقتهم من الفرقة الناجية. فهؤلاء عندهم معتقدات، وهذه من المعتقدات التي يسوقها المؤلف وينقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قرر وأوضح هذه العقائد وأبطلها ونسفها كلها. شيخ الإسلام وقف وتصدى لها ونسف هذه العقائد ورد عليهم بالأدلة الواضحة النقلية والعقلية، يرد عليهم بالأدلة النقلية المنقولة عن السلف والعقلية حتى يحاجهم ويبطل ما كانوا عليه. قال أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية، يقول لا يتكلم قديمة، معنى أن الله تكلم في القدم وأنه لا يتكلم الآن، أو أنه خلق هذا الكلام في القدم، هذا يعني يتكلم الله متى شاء، وتكلم في ثناياها وتكلم في آخرها، وهو القرآن ينزل والله يتكلم متى شاء كيف شاء، ينزل القرآن وتنزل الآيات، وقال الله عز وجل في قال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذا يدل على تجدد كلامه سبحانه وتعالى. قال أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، أكثر هذه المذاهب إما تنتمي إلى القرآن الكريم